قالك واحد النهار كان جوحه وليدو يحضروا باش يروحوا لواحد المدينه، وكان عندهم حمار. الوغ راهو في زوج فوق الحمار وقلعوا من الدار. الطريق جازوا على تي فيلاج هكا، وغير دخلوا بدا الناس تاع هاد لا فيلاج يخزروا فيهم، يخو على هادو راك بينزج على حمار واحد مسكين الله الحرام. كي كان قريب يوصلوا لابروشان فيلاج، قال جو حال وليدو، يا وليدي انت كمل ابي وان شاء الله ما يقطعوناش لسا لا فيلاج. حبط وليدو وكملوا طريقهم. غير دخلوا لا دوزيام فيلاج، بداو الناس يخزروا فيهم، يخ على هذا الظالم ربي يستر برك. وليدو صغير مسكين يمشي ابي، هو راكب الحمار كي السلطان. كي كان قرب يوصلوا لا ثوازيام فيلاج في طريقهم، قال جو حال وليدو نطلع فوق الحمار، هو بدا يطلع ليه الغاز. الو دخلوا لا ثوازيام فيلاج، وبداو الناس يخزروا يهضروا يهضروا عليهم، ليك هذا المفشفش لا حشمه لا والو، راكب الحمار وبابه الشيخ يمشي ابي، ما هذا ماشي متربي. سمعهم جو حاوت نرفا، وقالوا وليدو يا حبط تمشي الله لا ركبنا. وكملوا طريقهم حتى وصلوا للمدينه الاخرى على ديستيناسيون تاعهم. غير دخلوا المدينه بداو الناس يا خيف، ها ما عندهم حمار ويمشوا ابي صافا با هاد الناس. غضب جحا وقال ينعل جدبو هاد الحمار وباعو. شتو كيفاش كيما دير تحير.